بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: الفرقة بلفظ الخلع طلاق، وفي قول: فسخ لا ينقص عددا، فعلى الأول لفظ الفسخ كناية، والمفادات كخلع في الأصح، ولفظ الخلع صريح، وفي قول كناية، فعلى الأول لو جرى بغير ذكر مال وجب مهر مثل في الأصح، ويصح بكنايات الطلاق مع النية وبالعجمية. الرجل إذا أراد أن يطلق زوجته تلفظ بلفظ الطلاق أو الفراق أو السراح، فيقول: طلقتك أو سرحتك أو فارقتك أو أنت طالق، إلى غير ذلك. فهذه ألفاظ صريحة في الطلاق، وهنالك ألفاظ فيها كناية: الحقي بأهلك، حبلك على غاربك. هذا إذا كان الأمر من قبل الزوج. فإذا أرادت الزوجة أن تتخلص من زوجها عرضت عليه أن تبذل له عوضا وأن تطلب منه أن يخالعها، وهذا ما حدث لتلك الصحابية عندما قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا أشتكي منه خلقا ولا دينا، ولكني امرأة أكره الكفر بعد الإسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد علم أنها قد أخذت منه حديقة مهرا، فقال: أتردين له حديقته؟ قالت: نعم. فقال له، أي للزوج: طلقها تطليقة واقبل الحديقة، أو العكس: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. وهذا كان في الحقيقة أول خلع في الإسلام. بعد ذلك، والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. الآن البحث في هذا الفصل إنما يتعلق بلفظ الخلع، هل يسمى طلاقا أم يسمى فسخا؟ الطلاق في الشريعة محدود، الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإن طلقها من بعد فلا تحل له. إذن هاتان طلقتان، والثالثة فإن طلقها من بعد. أما بالنسبة للخلع فهل ينقص عدد الطلاق أم هو فسخ؟ مر معنا في درس العيوب مثلا أن الرجل لو وجد عند زوجته عيبا من العيوب التي يمكن أن يفسخ بها، كما علمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما رأى في إحدى زوجاته كشحة، أي كشحة بياض في جسدها، فقال لهم: ما لكم دلستم علينا؟ الحقي بأهلك. فكان ذلك فسخا، فسخ بسبب العيب. قد يكون هنالك فسخ بسبب النفقة، الرجل لا يدفع النفقة لزوجته، عند ذلك ترفع الأمر إلى القاضي مباشرة فيفسخ لها النكاح. الفسخ في الشريعة لا عدد له، يعني من الممكن أن تفسخ عددا كبيرا في حياتها وتعود إلى زوجها، ولذلك لا يوجد له، من الممكن أن يكون 10، 20، 30 مرة تحت اسم الفسخ. أما بالنسبة للطلاق فهو عبارة عن 3 مراحل فقط، لا يمكن أن يزيد عليها. وما يجري اليوم على ألسنة الناس طلاق الرابع والخامس والسادس، هذا ما أنزل الله به من سلطة. الفرقة بلفظ الخلع طلاق. إذن المعتمد في مذهب الإمام الشافعي في المذهب الجديد أن الإنسان إذا خالع زوجته، فخاصة لو خالعها بلفظ الطلاق، هذا لا خلاف فيه، عند ذلك يكون طلاقا ويعتبر من الثلاث ولا يعتبر فسخا. وفي قول هذا القول كما قلت في الأمس إنما هو من المذهب القديم، فوقيل إنه يعني نص عليه في الأم أيضا. وفي قول فسخ لا ينقص عدد، لا ينقص عدد الطلاق إذا قلنا بمعنى الفسخ كفسخ العيوب. فعلى الأول لفظ الفسخ كناية، يعني إذا قال مثلا فسخت نكاحك بكذا، بهذا اللفظ فسخت نكاحك بكذا، فقبلت فسخت، قال الزوج لزوجته فسخت نكاحك بألف، قالت قبلت، عند ذلك هذا هل يعتبر هذا صريحا؟ لا، الطلاق الصريح طلاق فراق سراء سراء، وهذا لا يوجد اللفظ فيه. عند ذلك فالطلاق لا يقع فيه إلا بنية، فإن كانت النية طلاق عند ذلك يقع، لأن غير الصريح الكناية يحتاج إلى نية. بعد ذلك قال والمفادات كخلع في الأصح. المفادات، ربنا سبحانه وتعالى قال فلا جناح عليهما فيما افتدت. افتدت يؤخذ منها عند ذلك مصدرا المفادة، فلو قال فاديتك مثلا بكذا، فاديتك بألف، عند ذلك يعتبر كذلك هذا قال كخلع في الأصح، وذلك لأنه ورد في كتاب الله تبارك وتعالى الفعل فيه، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ولفظ الخلع صريح، نعم، هذا هل يحتاج لفظ الخلع إلى نية؟ عندما قال خالعتك على ألف فقالت قبلت، هذا لفظ صريح ولا يحتاج إلى نية. عندما نقول صريح معنى ذلك يعني الكناية تحتمل الطلاق وتحتمل غير الطلاق، تحتمل الخلع وتحتمل غير الخلع. أما مسألة الصراحة لأن الكناية تحتاج إلى نية، الصريح لا يحتاج إلى نية. ولفظ الخلع صريح، نعم، عند ذلك فلا يعني فلا حاجة إلى نية عندما يتلفظ به. قال وفي قول كناية، يعني إن قصد الطلاق، طبعا إذا قلنا ألفاظ الطلاق محصورة معنى ذلك الخلع ليس واحد من الألفاظ الصريحة فيحتاج إلى نية. فعلى الأول لو جرى بغير ذكر مال وجب مهر مثل في الأصح. فعلى الأول يعني إذا قلنا إنه صريح، فعند ذلك فقال لها خالعتك أو فديتك، وبعد ذلك نوى أن تقبل بذلك فقبلت، عند ذلك ما هو الواجب؟ ما ذكر المال، يعود إلى الأصل، ماذا كان في الأصل؟ مهر المثل. عند ذلك فالعرف الذي يكون ما بين الزوجين إما أن يكون على معلوم وإما أن يكون على مجهول، فإن كان على معلوم فهذا هو المسمى، وإن كان على مجهول نرجع إلى مهر المثل. بعد ذلك قال الشيخ ويصح بكنايات الطلاق مع النية وبالعجمية. كنايات الطلاق كثيرة، كل كلام قلنا إن الكلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إما أن يكون صريحا وإما أن يكون كناية وإما أن يكون لا صريحا ولا كناية، حتى نربط الكلام مع بعضه البعض. أما الصريح فقول الرجل لزوجته طلقتك فارقتك سارحتك سرحتك، وأما الكناية فقول الرجل لزوجته مثلا حبلك على غاربك، الحقي بأهلك، اعتدي، مثلا احتجبي عني، نعم، ابحثي عن رجل غيري، هذا اسمه كناية. لماذا؟ لأن الكلام اعتدي معنى ممن تعتد هي زوجي، معنى ذلك تريد أن تعتد من الزوج. لماذا تحتجب؟ متى تحتجب الزوجة عن زوجها؟ عندما يكون هنالك طلاق. متى تلحق بأهلها؟ عندما يكون هنالك طلاق. متى يكون أمرها بيدها؟ لا تحتاج إلى استشارة لزوجها، عندما لا يكون لها زوج، إلى غير ذلك. هذه ألفاظ تحتمل، بينما تحتمل يعني الطلاق إذا أراد الطلاق، وتحتمل وقال لها اذهبي إلى أهلك زيارة لبيت أهلها، تحتمل هذا وتحتمل هذا. لكن الكلام الذي لا كناية ولا صريح، كلام لا يفهم هذا، اكتبي رسالة، كلي تفاحة، اطبخي لنا شيئا، هذا كلام ما له علاقة، بعيد كل الملاء. يقول واحد أنا قصدت، لا، هذا لا يقبل القصد أبدا بهذا الأمر على الإطلاق. إذن يصح بكنايات الطلاق مع النية. فإذا كان هذا الأمر يحتاج إلى فهم أنه يمكن أن يكون معناه الطلاق ونوى الطلاق، عند ذلك يصح. فإذا ما نوى لا هو ولا هي، عند ذلك لم يصح من أحدهما على الإطلاق. بعد ذلك هل يصح؟ طبعا اللغات، ليس اللغة العربية، المسلمون في العالم انتشروا ولهم لغات متعددة غير اللغة العربية. في بعض إخواننا في بعض اللغات نسألهم ما هو لفظ النكاح عندكم، ما هو لفظ مثلا الطلاق، فيقولون أدخلنا في لغتنا مثلا لفظ الزواج، وعندهم لفظ آخر، وذلك محافظة على اللفظ العربي. نسأل مثلا بعض إخواننا الملاويين مثلا كلمة الزواج مثلا أو النكاح دخلت في لغتهم، عندما يتكلمون بنفس الكلمة تم، لكن لو سألتهم عن لغتهم يقولون يوجد كلمة نكاح، يوجد في كل اللغات العالم كلمة نكاح، كلمة زواج، لكن بلغتهم. كذلك يا ترى لو كان الطلاق أو كان الخلع أو كان الفرقة بأي لغة من اللغات صح، ما هي الترجمة لها؟ إذا وافقت الترجمة العربية، عند ذلك يعني الكلام بالمعنى العربي، معنى ذلك يصح الطلاق، يصح الصريح، ويصح الكناية، ويصح الخلع، كيفما أرادوا. المهم أننا نبحث عن المعنى الصريح. قال ولو قال، الآن أخذ الشيخ يعطينا أمثلة. ولو قال بعتك نفسك بكذا، بعتك، كيف يبيع نفسها؟ قال بعتك نفسك، معنى ذلك نفسها بيده، هو الآمر، هو الناهي، هو الذي لا تستطيع الخروج من البيت إلا بإذنه، هو الذي إذا دعاها إلى فراشه أجابته، كل هذا الكلام صار يبيعها إياه بكذا. بعتك نفسك بكذا، أي مثلا بعتك نفسك بألف، قالت قبلت. لكن هنالك ألفاظ تحتاج دائما ما بين الإيجاب والقبول يحتاج إلى عدم الفارق. لو جاء رجل إلى دكانك وأراد أن يشتري حاجة، فقلت له بعتك مثلا هذه الحاجة بمئة، فتركك وذهب إلى جيرانك يسأل عنها، ثم عاد فقال اشتريت، تقول أنت له مباشرة أنا عندما بعتك أنت ما اشتريت، الآن أنا لا أريد أن أبيع، حقق هذا أم لا؟ كذلك في مسألة الخلع، فإذا قال الرجل لزوجته مثلا بعتك نفسك بكذا، ثاني يوم قالت له قبلت، ما كان هنالك فورية ما بين الإيجاب والقبول، لا يصح هذا، لا بد أن يكون فورا. بعتك تقول قبلت، فإذا كانت تقول قبلت ذلك أو قالت اشتريت عند ذلك، يعني من هذه الأمور عند ذلك، فهذه ماذا تسمى؟ ما قال طلقتك، ما قال سرحتك، ما قال فارق، ما قال خالعت، كماذا تشبه؟ الشيء الذي يكون مقابل المال ما هو؟ الخلع. لذلك لو قال بعتك نفسك بكذا فقالت اشتريت، فكناية خلع ليست كناية طلب. وإذا بدأ بصيغة معاوضة كطلقتك أو خالعتك بكذا، وإذا بدأ بصيغة معاوضة يعني الذي يبدأ بذلك الزوج غالبا الخلع تبدأ فيه المرأة، خالعني على كذا، هي التي تطلب ذلك. لكن لو بدأ الزوج الآن بهذه الصيغة، قال أنا طلقتك بكذا بألف مثلا في هذه الحالة، أو خالعتك بألف، معنى ذلك نوى الطلاق في هذه الحالة بأي شيء؟ بمسألة الخلع. وقلنا الخلع طلاق، فهو معاوضة فيها شوب تعليق، بدايتها تنجيز طلقتك، لكن عندما قال بكذا هذا صار التعليق، فيها شوب تعليق. ما معنى شوب تعليق؟ يعني كأنني لا أطلقك حتى تدفعي هذا، كأنه قال بمعنى آخر إن دفعت لي ألفا فأنت طالق. صحيح، هذا معنى طلقتك أو خالعتك بكذا. فنأخذ الكلام بمجمله، هذا معنى شوب تعليق، لأن الطلاق هنا متعلق على قبول المال. كما لو قال رجل لآخر بعتك الكتاب بألفين، فقال قبلت، يعني إن دفعت لي ألف أبيعك هذا. وقلنا الخلع طلاق، فهو معاوضة فيها شوب تعليق، وله الرجوع قبل قبولها. ما معنى الرجوع؟ عندنا أشياء كثيرة، ما دام القبول لم يأتي يستطيع الإنسان أن يسحب ذلك. مثلا أنا أريد أن أستدين منك ألفا على أن أدفع لك هذا الكتاب رهنا، الرهن ما لم يصل في يدك أليس لي حق أن أسترجعه؟ كذلك هنا ما دامت هي لم تقبل يبطل ذلك، بطل تراجع، هل له حق أن يفعل ذلك؟ نعم. في العارية قال إنسان لك أعرني محفظتك مثلا، فأنت عندما تريد أن تناول فكرت أن هذا الإنسان ربما لا يحافظ على العارية بشكل جيد، عند ذلك تراجع، أعارك أرضا لدفن شخص، ما دام هذا الشخص لم ينزل في الأرض له الحق أن يقول بطلت تراجعت. نعم، لذلك له الرجوع قبل قبولها، كغيرها من أي عقد من العقود على الإطلاق. فكل ما كان شأنه شأن المعاوضات عند ذلك له الحق، أن أراد أن يشتري بعد أن اشترى قبل أن مثلا يتم التسليم، ماذا عندنا؟ خيار المجلس في صحيح، لكن خيار المجلس في بعض الأمور لا يصح فيها، مثل مسألة النكاح، في خيار مجلس، والله بعد ما زوجتك قال له قبلت، قال والله بطلت، أو خيار شرط 3 أيام بعدين بنحكي، لا، في أمور لابد لها من التنجيز. هنا ما تم العقد، بدأ به لكن تراجع مباشرة عنه، عند ذلك هل له الرجوع قبل قبولها؟ نعم. قال ويشترط قبولها بلفظ غير منفصل، يعني عندما تقول مثلا قال لها خالعتك فتقول قبلت مباشرة، أو تقول اختلعت. نعم، هذا إذا كانت ناطقة، فإذا كانت غير ناطقة وفهمت هذا الأمر وأشارت وكانت الإشارة مفهومة للجميع لا تقبل شكا في ذلك، عند ذلك يقبل هذا كان أمر الخرس، يعني أمر في كل بلد من البلاد، يعني لهجة طريقة لفهم الأخرس. اليوم صار في لغة عالمية اخترعها بعض العربي، وبعد ذلك أخذت تلك الفكرة وعممت، وذلك عن طريق مثلا الأصابع واليد، فأفهمت كثيرا من الأمور، لذلك صار من الممكن يعني الأخرس يفهم الأخبار في أي محطة فضائية، بينما الناطق لا يفهم إلا بلغته، يعني لأن اللهجة التي فيها أو الإشارة التي فيها الأخرس صارت عالمية اليوم فتفهم لدى الجميع. فإذا كانت هذه مثلا خرسة وأشارت بإشارة فهمها من يفهمها بشكل جيد دون أي شك عند ذلك، فأشارت في القبول بإشارة. الفقهاء قالوا كلمة جميلة جدا، إشارة الأخرس مثل نطقه، إشارة الأخرس مثل نطقه. فمثلا كانوا يشيرون، لو الأخرس أراد أن يطلق مثلا فكان من عادة الطلاق أن يفعل هكذا، فأن يجعل السبابة بتاع فوق الإبهاء وبعد ذلك يفعل، فإذا فعل مرة فهذه طالق مرة، فعل مرتين فطالق مرتين، فعل ثلاث فطالق ثلاث، هكذا كان الأمر واضحا بالنسبة للجميع. طبعا يعني هنالك طرق، وخاصة الذين عندهم بعض العمال يعني يفهمون عليهم هذا بشكل جيد جدا. هنا عندنا مثلا عند بعض محلات الجملة مثلا واحد أخرس يعرف كل الأصناف بإشارة بسيطة جدا ويوصلها إلى الزبائن كمان بشكل يعني سبحان الله ملهم. يعني حتى قال لي يعني معلمه عندي هذا الصانع أفضل من كل هؤلاء، يفهم علي مباشرة ما عاد في حاجة يعني، وليس عنده يعني ما في كل اثنين عم يتبربروا مع بعضهم إلا هذا، فعم ينتظر إشارتي من أجل أن أطلب منه شيئا وبعد ذلك يعني يستجيبون. وله الرجوع قبل قبولها، ويشترط قبولها بغير لفظ منفصل. طبعا يعني لا يكون لا كلام خارج أجنبي عنه ولا كلام زمن طويل في أي عقد من العقود. نعم. فلو اختلف إيجاب وقبول، الآن هو بإلا شيء وهي تجيبه بشيء آخر، قال كطلقتك بألف، قال قبلت بألفين أو عكسه، وعكسه يعني قال طلقتك بألفين قالت قبلت بألف، أو طلقتك ثلاثا بألف فقبلت واحدة بثلث بثلث ألف، يعني فلغوا. معنى ذلك ينبغي أن يكون الإيجاب والقبول واحد. هل واحد مثلا قال للآخر بعتك مثلا هذه الخزانة بألف، قال اشتريت بخمسمائة، صار بيع وشراء؟ ما صار، حتى يتفق البائع والمشتري على شيء واحد. فهنا لما اختلف الإيجاب والقبول معنى ذلك ما تم شيء على الإطلاق. ولو قال طلقتك ثلاثا بألف، ثلاث طلقات بألف، فقبلت واحدة بألف فالأصح وقوع الثلاث ووجوب ألف. بالنسبة للطلاق هذا حقه أن يطلق ما شاء، لأنه لو طلق على كل الأحوال الطلاق هذه المرحلة ستقع بثلاث بواحدة بخلع، ستقع هذه المرحلة تم من هذه الجهة. عند ذلك فهي وافقت قبلت الطلاق بألف، وافق الطلاق ووافق المبلغ نفسه، قال طلقتك ثلاثا بألف فقبلت واحدة بألف فالأصح وقوع الطلاق. الزوج مستقل بالأصل بالكلية، هو الذي يحق له أن يطلق، لكن المسألة المالية متفقة هي الخلاف على المال، طلقتك بألف قالت قبلت بألف، كونه لا يريد أن يعود إليها فأعطاها الثلاث بدل من الواحدة، فهذا يعني حق تنازل عنه ما له علاقة بمسألة الماء، لذلك يصح. وإن بدأ بصيغة تعليق كمتى أو متى ما أعطيتني فتعليق فلا رجوع. لعندنا هنالك توكيل في الطلاق، لو قال لها طلقي نفسك إن شئت مثلا، فقال طلقت نفسي مباشرة لها الحال، بعد ساعة قالت طلقت نفسي من مش الحال، أنا قلت لك طلقي وأنت ما طلقتي، بعد ساعة ما بصح مباشرة. أما لماذا؟ لأنه هذا إن مباشرة تحتاج إلى الفورية، تبعد إذا لك رغبة اطلع معنا، سكرنا السيارة ومشينا، عاد تطلع معنا تحت المسألة. بينما أخي متى شئت، يعني متى أردت الحق بنا، مفتوح الظهر العصر المغرب بكرة في أي، ما دمنا نحن على هذا. وهذا ماذا قال لها؟ متى ما أعطيتني مفتوح الباب، أنت معك من هلا إلى ما شاء الله، متى أعطيتني 1000 فأنت طالقه. عند ذلك لا رجوع له، لأنه علق ذلك متى تفيد لاستمرار الزمان، متى ما أعطيتني، يعني في أي زمان وفي أي وقت وفي أي حين أعطيتني هذا. عند ذلك علق هذا الأمر، كالذي قال لها إن دخلت إلى دار أبيك فأنت طالق، مجرد ما دخلت إلى دار أبيها تطلب. قال فلا رجوع لها، ولا يشترط القبول لفظا ولا الإعطاء في المجلس. نعم. عندما قال متى، لا يشترط أن تقول يعني قبلت، فمجرد ما فعل ذلك الأمر في هذا التعليق عند ذلك يقع هذا الخلع. وللإعطاء في المجلس، هذا المجلس كان من أجل الإجابة والقبول، أما مسألة الإعطاء المال فسيكون في ذمة أقل الدرجات في هذا الأمر. أما إذا علق على الإعطاء مثلا عند ذلك لا بد منه. وإن قال إن أو إذا أعطيتني فكذلك، لكن يشترط إعطاء على الفور، لأنه علق على مسألة الدفع، فعند الدفع لذلك كثير من الناس في كثير من العقود بيقول له أخي المال حاضر، إذا كان المال حاضر نتكلم، هذا معنى ذلك لا يبيع إلا والمال حاضر، هذا لا يطلق إلا والمال حاضر، لا يخالع إلا والمال حاضر. وإن بدأت بطلب طلاق فأجاب فمعاوضة فيها شوب جعالة فلها الرجوع قبل جوابه. بدأت هذه الزوجة مثلا في الطلب الطلاق، فقالت طلقني، هو هكذا تقول له طلقني على أن أدفع لك كذا وكذا، هي التي بدأت. كما لو بدأ هو، قلنا في أول البحث هذا في شوب تعليق، طلقتك مثلا بكذا، قلنا يعني كأنك إن أعطيتني كذا. هو ماذا قالت هنا؟ طلقني، بدأت بالطلاق بكذا. عند ذلك فأجاب هذه معاوضة فيها شوب جعالة فلها الرجوع قبل جوابه. قالت طلقني 1000، سكت هو، قالت بطلت، هذا العرض اللي عرضته عليك بطلت قبل الجواب، لها الحق؟ لها. ويشترط فور لجوابه، قالت طلقني مثلا 1000، قال قبلت مباشرة، الآن عليها أن تدفع 1000 وعند ذلك تصبح طالق. ولو طلبت 3 بـ1000 فطلق طلقة بثلثه فواحدة بثلثه، طلبت 3 بـ1000 في هذه المسألة، يعني هو يملك الطلاق 3، فعند ذلك كل طلقة ماذا يعني كأنها تريد أن تستنفذ 3 بمقابل 1000، كم تقدر كل طلقة صار ب333 مثلا بثلث 1000. عند ذلك فطلق طلقة بثلثه يعني بثلث، فهذه الجعالة فواحدة بثلثه، يعني وقع ذلك الطلاق. يعني مثل واحد لعب له مثلا، أحد الناس فقد أولاده 3، قال من وجد لي أولادي 3 فله 3000، كل ما واحد جاب له 1000 ولد يطلع له 1000 ولا لا؟ هذه الجعالة، معنى ذلك كأنه كل ولد مقابل 1000 جعل. وهنا طلبت طلاق 3 بـ1000 أو 3000 مثلا، كل واحدة عند ذلك بـ1000. بعد ذلك قال وإذا خالع أو طلق بعوض فلا رجعة. نقف هنا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.